كما هي. تقول: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي، توقف الوحي عن الرسول شهرا كاملا وهي أحداث عجيبة، حين استلبث الوحي يستأمرهما، أي نادى علي بن عمه وزيد بن حارث مولاه يستأمرهما أن يطلب أمرهما في فراق أهله أي عائشة، يبقيها أو يطلقها. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال: ماذا قال يا رسول الله؟ أهلك وما تعلم، أهلك وما نعلم إلا خيرا، أهلك وما نعلم إلا خيرا، فكيف تفارق؟ وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ما لم يضيق الله، يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. هذا ابن عمي علي، نعم، كيف تكرب وتحزن، تمضي الأيام والليالي وأنت في غم وهم، النساء كثير. هذا رأي علي رضي الله عنه. وإن تسأل الجارية تصدقك، وإن تسأل الجارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية بريرة، فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك يوقعك في الريب؟ قالت: بريرة لا، والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. ماذا نعرف عن عائشة؟ اسمعوا بريرة ماذا تقول: يا بريرة هل رأيت من شيء يريبك يوقعك في الريب في شك؟ قالت بريرة: لا، والذي بعثك بالحق، حلفت بالله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم، إن رأيت عليها أمرا أغمصه عليها أي أعيبه عليها، ما رأيت أكثر من أنها جارية حديثة السن صغيرة تنام عن عجين أهلها فتأتي الداج فتأكله، لفهمها وصغارها وعلمها وعدم علمها. هنا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول، رقي المنبر وخطب الناس وقال: من يعذرني من هذا الذي قال في كذا وكذا؟ قالت: فقال رسول صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكر رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وهو صفان بن معطل، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، لأنه اتهم صفان هو الذي زنى بعائشة كما علمت سببه لما تأخر في غزوة الوسيع. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه، افعل به ما شئت، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس فضربت عنقه، وإن كان من إخواني من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، أيضا نقتله نعذرك منه. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. ف فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد ابن عبادة كذبت لعمر الله لتقتلن، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان القبيلتان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت: فكشفت يومي فمكثت يومي ذاك لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم. فمكثت يومي ذاك لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا أرقى لي دمع، يظنان أن البكاء فالق كبدي. أموها. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار لتدخل، فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم أي السلام عليك ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأننا. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنبي فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب الله عليه. قالت: فلما قضى مقالته قلص دمي حتى ما أحس منه قطرة، جف الدماء. فقلت لأبي وهو أبو بكر: أجب رسول الله، أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: قلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني قلت إني والله لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به حديث الإفك، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقون بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمرين والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقوني، والله ما أجد لكم مثلا أبدا إلا قول أبي يوسف عليه السلام فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. لا أجد لكم ما أقول يا أبي وأمي إلا ما قال أبو يوسف فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت: وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئ ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولا شأني في نفسي كان هو أحقر من أن يتكلم الله في أمري يثلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا يبرئني الله بها، هذا الذي كانت ترجوه، أما ينزل القرآن أبدا بها. قالت: فوالله ما رام رسول أي ما فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء شدة الحمى لما ينزل الوحي حتى إنه لا يتحذر منه مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شات بارد من ثقال القول الذي ينزل عليه. قالت: فلما سري عنه، وذهب جبريل وبقي القرآن، فلما سري عنه صلى الله عليه وسلم سري عنه وهو يضحك، لما زال ذاك الغم والحمى بالوحي وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها: يا عائشة، أما والله أما الله أما الله عز وجل فقد برأك، أما الله عز وجل فقد برأك، يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت أمي: قوم إليه سلم عليه. قالت: فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. من هذه؟ والله لو يجتمع نساؤكم وبناتكم المتخرجات من الكليات والله ما كنا 1% منها في علمها وصلاحها. عجب عليك. أمها قالت: قومي سلمي على الرسول، بشرى لك. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. وأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه، أي العشر الآيات كلها، 10 آيات. قالت: فلما أنزل الله تعالى هذا في براءتي، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه والدها، وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابتي منه وفقره: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة، لأن 3 رجال: مصطح وحسان وابن أبي وحمية. ماذا قال؟ قال: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعى، أي لا يحلفوا، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: بلى والله إنني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح ما كان يعطيه. هذا هو الإيمان وهؤلاء المسلمون. فرجع إلى مصطح النفق التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري زوجته، فقال: يا زينب، ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني تعلو كما نعلو وتريد أن تكون مثلي من أزواجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاصمها الله بالوراء، ما قالت كلمة. وطفقت أختها حمنا تحارب لأجلها لا، فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك حمنا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. أين نحن من أولئك نساؤنا ورجالنا؟ شهر كامل والهم والغم، والمنافقون والمرضى ينقلون الأخبار ويتحدثون، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها، إذا في أسئلة من أمس يريدون الإجابة عنها. سائل يقول أعطيتكم أمس السؤال وما أجبتم. هاتي ما عندك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسئلة يوميا تجدد فضيلة الشيخ، الأسئلة تنتهي يوميا يوما بيوم. يا من قال سؤالي بالأمس غدا إن شاء الله أقدم سؤال جديد، لأن المسؤول يقول الأسئلة تمضي في يومها وتلقى الباقي، لكن آتي بسؤال جديد. نعم. سائل يقول فرج الله سبحانه وتعالى على ابنتي من المصائب والأمراض، يقول أو تقول هل يجوز لي أن أصوم شكرا لله؟ أعيد السؤال. لعل ابنتها وابنها كان مريض وشفاه الله، تقول هل لي أن أصوم شكرا لله؟ سائل كريم يقول مرضت وشفاني ربي، فهل أصوم شكرا لربي على أن شفاني؟ نعم، الصيام عبادة من أفضل العبادات وبها يشكر الله عز وجل، فصم شكرا لله، صلي شكرا لله، تصدق شكرا لله، وهكذا اعمل الصالحات شكرا لله على ما أعطاك ووهبك. جزاكم الله خيرا. هذا السائل مريضة ولا يستطيع أن يغسل كفيه، يقول هل صلاته صحيحة؟ أعيد السؤال. مرض في كفيه لعله حرق أو كذا وما يستطيع أن يغسلها. سائل يقول مصاب في أحد يديه ما يستطيع غسلها، ماذا يصنع؟ يتيمم ويصلي حتى يشفى ويغسل يديه. وإن مسح على العضو فقط الذي فيه الألم في يده فقط الحرق، إذا يغسل يده يبقى المكان ذاك يمسح فوقه يجزئه، أما إذا غسل ما استطاع يتيمم. نعم. جزاكم الله خير. سائل يقول ما كيفية صلاة الاستخارة، وهل يقرأ فيها بسور معينة، وهل دعاء الاستخارة قبل السلام أو بعد السلام؟ سائل كريم يقول ما هي الصلاة التي تكون في الاستخارة، وهل الدعاء يكون قبل الصلاة أو بعدها؟ والجواب صلاة الاستخارة هي ركعتان كالنوافل، تقرأ بما فتح الله عليك، تصلي ركعتين في وقت تجوز النافلة فيه، ما هو قبل المغرب وقبل الفجر قبل طلوع الشمس، ثم بعدما تفرغ تسأل الله حاجتك. وقد ورد في ذلك حديث أهل العلم يقولون أو يتعلم، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقضي ولا أقضي وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في أمر كذا خيرا لي في ديني ودنياي فعجلي وأعني عليه، وإن كنت تعلم لا خير لي فيه فاصرفني عنه واصرف عني، ويسمي حاجته، أراد أن يسافر أن يبني أن يتزوج أن يطلق، الأمر الذي ما عرف هو خير وإلا لا يطلب الخيار من الله، فإذا استخار الله الله يختار له. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أنا طالب وافد أريد أن أعتمر لأمي، مع العلم أنها ما حجت ولا أعلم هل اعتمرت أم لا. سائل كريم يقول أنا وافد وأريد أن أعتمر عن أمي وهي ما حجت، إذا كانت أمك ماتت رحمة الله عليها اعتمر عنها وحج، وإذا كانت موجودة حية ما تعتمر عنها، لا يعتمر ولا يحج إلا عن ميت أو من هو في حكم الميت ملازم للفراش. نعم. جزاكم الله خيرا. من كانت عليه كفارة إطعام مسكين، هل إذا طبخ الطعام في المنزل وأعطاه المساكين وأطعامه هل يجزئه ذلك؟ سائل يقول من وجب عليه إطعام مساكين هل يجوز أن يطبخ في بيته ويأتي بالمسكين والمساكين ويطعمهم في بيته؟ يجوز يجوز يجوز، المهم أن يقدم لهم طعاما يشبعهم يأكلونه ولا حرج، بل هذا أفضل. كونك تعطيه كيلو وزني ماذا يطبخ وماذا يصنع؟ فأنت طبخت وقدمت الأفضل هذا. نعم جزاكم الله خيرا. الحديث الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجلان اللذان يعذبان في القبر أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، كان أحدهما يمشي بالنميمة والآخر لا يستنزه من البول، يقول هل من توجيه حول هذين الأمرين النميمة وعدم الاستنزاه من البول؟ سائل كريم يقول لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بالبقيع، مر بقبرين فوضع عليهما جيد نخلة أخضر ما هو يابس، وقال عسى الله أن يخفف عنهم العذاب ما يبست الجريدة، ثم علل فقال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الثاني فكان لا يتنزه من البول. السائل يقول لو توجه توجيها للسامعين في هذين القضيتين ماذا أقول؟ النميمة من كبائر الإثم والذنوب، والله يقول هماز مشاء بنميم مناع للخير متأثم. النميمة هي أن تنقل الخبر كاذبا وتقول لآخر، تنقل خبر عن شخص آمن سليم طاهر وتقول إنه يفعل كذا وكذا وكذا لتفرق أو لتزيد له همه، هذا النمام، نقل الخبر كذب سبا أو شتما أو تعيبا. فلا يحل لمؤمن أبدا ولا مؤمنة أن ينم الحديث وينقله إلا أن يكون خيرا فقط. أولا كذب ولا لا؟ كذب، ألا لعنة الله على الكاذبين. ثانيا أوجد فتنة بين هذين الرجلين بينما نقل الخبر إليه، لما يوقع الفتن بين المؤمنين؟ المهم هذا من أكبر الذنوب والآثام والعياذ بالله. أما التنزه عن البول فهذا واجبنا، إذا أصابنا بول في ثوب في جسم نغسله، ما نصلي في ثوب فيه بول ولا نلبسه إلا من ضرورة لأنها نجاسة، والصلاة لا تصح إلا بالطهارة الكاملة، طهارة الثياب والبدن، ولا أرى أن هناك إلا جاهلا لا يبالك هذا الصاحب ما يتنزه من البول، لأن هؤلاء حديث عهد بالإسلام. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل إن نويت الصيام، سائلة تقول إذا نويت الصيام ومنعني زوجي من الصيام فهل يأثم بمنعي وهل لي أن أصوم دون علمه؟ سائلة تقول نويت الصيام فمنعني زوجي من الصيام فهل أستجيب له ولا أصوم؟ هل يأثم هو عند منع من الصيام؟ الجواب إذا كان الصوم فريضة فلا تطيع زوجك وصوم لربك، طاعة الله قبل طاعة الزوج. وإن كان الصيام نافلة وهو في حاجة إليكم وقال لا تصومي لا تصومي، لأن طاعته واجبة. لكن إذا كان الصيام فريضة رمضان كفارة قضاء أعصي زوجك وأطيع ربك وصومي ولا حرج. فإن كان الصيام نافلة كالخميس أو الاثنين أو عاشوراء أو كذا وما رضي لا تصومي، استشيريه واطلب الإذن منه، وأغلب الناس يأذن، بل نحلف على هذا ما في من يقول لا تصومي. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل من رأى في المنام أنه يؤذن في المسجد الحرام فبما تؤولون فضيلة الشيخ؟ سائل يقول أرأيتم من رأى أنه يؤذن في المسجد الحرام كيف تعبرون هذه الرؤيا؟ هذه الرؤيا أنه سيحج طال الزمان أو قصر، وأنذ في الناس بالحج يأتوك رجالا فسوف تأتي وتحج ولو بعد 40 سنة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: يوجد بعض الناس يجتمعون مرة في الأسبوع عند أحد الأصحاب ويأكلون ويشربون ويذكرون الله جماعة، فهل هذا الفعل جائز؟ السائل يقول: يوجد إخوان لنا يجتمعون في الأسبوع مرة أو مرتين في بيت أحدهم ويذكرون الله بصوت واحد جماعة، هذا نوع من التصوف. لو كان هذا فقط الأمر خفيف، لكن وراء هذا بدع أخرى ما يمكن أن تكون هذه فقط. فنقول لهم: اجتمعوا وكلوا واشربوا واذكروا الله عز وجل، لكن ما هو بصوت بدعة تبتدعونها. يقرأ أحدكم القرآن وأنتم تسمعون، يقرأ هذا القرآن ويسكت ويقرأ الثاني وأنتم تسمعون. أما الله الله الله بصوت واحد، هذا من مسالك المتصوفة وبدعهم والعياذ بالله. لماذا؟ كم عاش رسول بالمدينة؟ 10 سنوات ولا؟ هل اجتمع من نسائه أو أطفاله وذكر الله وينبي صوت واحد؟ هل علم هذا المؤمنين؟ هل فعله أمامهم؟ كل هذه بدعة محدثة، لا يجوز لا يجوز. جزاكم الله خيرا. هذا السائل: توفي والده في رمضان وما استطاع أن يصوم 7 أيام، وبعد وفاته يقول اشترى ذبيحة وطبخها وتصدق بها على الحجاج، فهل يجزئ ذلك عن الأيام 7 التي لم يصمها؟ على كل، ما دام قد توفاه الله ما عليه إثم، صام لما كان قادرا، لما مرض ما صام، وتوفي لا شيء عليه. وإن أردت أن تصوم أنت عن والي تثاب أنت ويثابه. جزاكم الله خيرا. سمعت فضيلة الشيخ من يقول أن هذه الباروكة التي يستعملها النساء ليست من باب الوصل، وإنما هي من باب الزينة، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ السائل يسأل عن الباروكة، والرسول الكريم أخبر عنها منذ 1400 سنة، قال سيأتي من أمة، لا لعن الله النامسة والمتنمسة والواصلة، سيكون من أمة رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، سيكون من أمة رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال الإبل، وهي السيارات، ينزلون بها على أبواب المساجد كما نفعل، أليس كذلك؟ نساؤهم كاسيات عاريات، كاسية من جهة وعارية من جهة، وجهها مكشوف ورقبتها مكشوفة، كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات، لعنة الله عليهن، لعنة الله عليهن، لعنة الله عليهن. هذا الحديث مضى عليه 40 سنة في المسجد النبوي أو أكثر، وانتشرت هذه الفكرة تباتم وأصبحت تباع، ونددنا بهؤلاء الجاهلات وقامت الهيئة فمنعت ذلك معنى كاملا. كان يستورد من باريس 10 ريال يبيعون هنا 100 ريال، يبيعون 10 ريالات، يشترونه 100 يبيعون 10، لماذا؟ حتى ينشروا الباطل والفتنة في بلاد المسلمين. وقاومت الهيئة وجزى الله عنا خيرا فانتهت هذه الفتنة، والآن ممكن حدثت من جديد، يحاولون كيف تكون على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، تسمى لابيروك بالفرنسية، لا تحل لا تجوز أبدا، وإنا والله لنطيع وصلت، لعنة الله على من تفعل هذا، ولن تفلح أبدا. ماذا عن من يقول أنها ليست كلمة ليست لا قيمة لها، ما هو شعرها الذي أعطاها الله هذه تعمل شيء على رأسها، لا قيمة لما يقولون. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: من هم الأسباط؟ من هم الأسباط؟ سائل يسأل عن الأسباط. الأسباط إخوة يوسف عليه السلام. نعم. يقول: وهل الجهاد بدون رضا الوالدين يجوز؟ سائل يقول: هل الجهاد بدون رضا الوالدين يجوز؟ الجواب: إذا إمام المسلمين عينك وقال تخرج أنت ومعك فلان وفلان، طاعته قبل طاعة أمك وأبيك. وإذا كان إمام المسلمين ما عينك ولا حددك وأبواك رفض أن تخرج، أطيعهما ولا تخرج، ففيهما فجاهد كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عن بيع الورق بالورق بالنسبة للريالات. أعيد؟ عن بيع الورق بالورق بالنسبة للريالات. بيع الورق بالورق الفلوس يعني، لعل يسأل عن هذه عادة عندنا في المدينة من 50 سنة أو أكثر. يشتري ريالات الحديد ويعطي الورق الكاغد. أفتى العلماء بجواز ذلك ولا حرج، لأن خفيفة. يشتري 10 ريالات بكذا، 5 ريالات يريد ينفقها يعمل كذا، أفتى العلماء وأجازوا ذلك. جزاكم الله خيرا. هل يقول السائل: هل بعض الروائح تكون حراما، يعني وضعها حرام روائح الطيب يعني؟ سائل يقول: هل توجد بعض العطورات الروائح يكون استعمالها محرما؟ الجواب: ما عندنا، ما بلغنا شيء أنه حرام، لأنه طيب وعطر. وإنما السؤال: هل فيها نجاسة أو لا؟ الجواب: لا نجاسة فيها ولا قيمة للنجاسة. وقد بينا أن الخمر المحرمة ليست بنجسة، فلهذا العطورات كلها تستعمل، إلا المحرم لا يستعملها، وإلا المرأة لا تستعملها وتخرج من بيتها للشارع لتشم رائحتها. المؤمنة تستعمل الروائح في بيتها، أما إذا أرادت أن تخرج إلى سوق إلى مسجد لا يجوز لها أن تستعمل الطيب فيشم منها ويلتفت إليها. نعم جزاكم الله خيرا. بالنسبة لعقد النكاح له شروط، إذا اكتملت فهل لابد من الوثيقة الرسمية التي تكتب؟ سائل يقول: علمنا أن شروط العقد عقد النكاح معروفة 4: الولي للمرأة أو القاضي إذا ما له ولي، والشاهدان، والمهر، والصيغة. الصيغة: زوجني ابنتك، يقول زوجتك على مهر قدر كذا وكذا. يقول: هذه أركان النكاح، هل لا بد من كتابة هذا كشرط من الشروط؟ الجواب: لا، إن كتبوه يجوز، ما كتبوه لا حاجة إليه أبدا، ما هو لازم. جزاكم الله خيرا. من نذر نذرا، نذر مثلا أن يذبح بعيرا ثم بعيرين ثم ما استطاع وذبح كبشين بدلا، فهل مؤمن؟ يقول: عبد صالح نذر لله تعالى أن يذبح بعيرين فعجز فذبح كبشين، هل يكفيه ذلك؟ نقول: ما يكفي، عجزت هذا العام، لعل العام المقبل ما تعجز. ثبات، لأنه في الإمكان أنك ترزق مالا وتذبح بعير بعد عامين، نقول الذي ينذر ندا ويعجز عنه يكف كفارة يمين ولا حرج. من نذر لله نذرا عاجز عنه يكفر بصيام 3 أيام أو إطعام 10 مساكين. أما هذا نوى أن يذبح بعيرين يصبح حتى يتمكن منها إن شاء الله ولا يكفيه شاتان. إخوانكم يطلبون الدعاء: اللهم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين ويا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين، هذه وكفنا ورفعنا إليك سائلين ضارعين. اللهم ارزقنا رضاك وعفوك وعافيتك. اللهم ارزقنا رضاك وعفوك وعافيتك. اللهم ألهمنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأعنا على ذلك. اللهم انصر دينك وكتابك وأوليائك. اللهم انصر دينك وكتابك وأوليائك. اللهم احفظ لنا هذه البقية الباقية في ديار العالم الإسلامي، هذه الدولة المسلمة يا رب العالمين. اللهم احفظها بحفظك يا عليم يا حكيم. اللهم احفظها بحفظك يا عليم يا حكيم، ولا تؤين فيها مكروها يا ولي المؤمنين ويا متوالي الصالحين. وانصر اللهم عبادك وأوليائك ودينك وكتابك.